الحمد لله الملك قبل أن يخلقنا ملك. الحمد لله الملك بعد أن يفني كل ملك. الحمد لله الملك حين لا ملك، يوم ينادى أين الملك فترى كل شيء هلك، ولا يبقى إلا من أدار الفلك. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال قائل يتمدح حضرة النبي محمد مخاطبا آل بيت النبي قائلا: يا آل طه لنا في حيكم قمر، له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد، أحمد، هادي، ومعتصم، وله على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعنب. انطقت لرسول الله أربعة: الضب والظبي والثعبان والصنم. آمنت برسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي والرسول التقي محمد، زينة العرب والعجم. محمد خير من ينطق بالكلم، محمد خير من أكرم الضيف، محمد ميزه الله بالجود والكرم. جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا أبا الزهراء، يا سيدي ويا حبيبي ويا نور قلبي يا رسول الله. أما بعد، أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن توقف الإرسال بحضراتكم قليلا لأداء صلاة العشاء، جئنا مرة أخرى بكم كي يتواصل عطاؤنا مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية العطرة التي تقيمها جميع أسر عائلات آل سبع جميعا في تكريمهم للأم الراحلة المربية الفاضلة. الحق أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها، أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. لذا جميع أسر عائلات آل سبع جميعا تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم وقدم له عزاءهم لجميع الأسرة الكريمة. إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا جميعا كي نعيش وإياكم في مدد القرآن الكريم، فنعيش مع حضراتكم مع هذا العلم الذي سعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الآن. نعيش مع فاكهة قراء محافظة الشرقية ونجم علم مركز ومدينة هيهيا فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني قارئ القرآن الكريم، وعلم من أعلام التلاوة بمركز ومدينة هيهيا والمقيم بالشبراوين هيهيا شرقية. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يعطيه بعطاء الواصلين، ورجاء مني وحضراتكم أن نكون له خاشعين منصتين. يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله. يسيرا. يا أيها النبي قل لأزواج وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي يا

وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء فقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قول معروفا تخضعن بالقول فيطمع الذي ربنا يعدنا جميعا رب العالمين. وكل قول معروف وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم وأطعنا الله ورسوله. الله كرمك عمرو الله يصلحك الله فيك يا رب صلى الله عليه وسلم. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله لك سيدنا محمد. والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا. والخاشعين والخاشعات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين Oh, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لآل البيت فخر لا يزول وفضل لا تحيط به العقول كفيكم أبا الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من سورة الأحزاب عشنا وإياكم مع روعة الحديث وطيب الكلم وجمال الصوت لفضيلة العالم القرآني الإذاعي الكبير القارئ الشيخ ياسر إبراهيم الحفني قارئ مصر والعالم الإسلامي وسفير قراء جمهورية مصر العربية جميع العالم العربي والإسلامي والمقيم بالشبراوين مركز ومدينة هيهيا بمحافظة الشرقية مشاركا بها العزاء أسر وعائلات آل سبع جميعا في تكريمهم للأم الراحلة الحق أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليها في قبرها أنت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه جميع أسر وعائلات آل سبع جميعا تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم وقدم عزاءه للأسرة الكريمة في هذا اليوم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ونتابع مع حضراتكم مرة أخرى